السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. لكي تحكم على رأي معين، يجب أن تنظر إلى من يقول ذلك الرأي، يعني ما هو مستواه العلمي والمعرفي والعقلي، وما يملك من إمكانيات وقدرات ووسائل، وفي نفس الوقت تنظر إلى مخالفي ذلك الرأي، ما هو مستواهم العلمي والثقافي، وما هو موقفهم من العلم والمعرفة. هذه أمور ثانوية مساعدة تفيد في إعطاء حكم صحيح على رأي ما. وفي هذا الفيديو أود أن أحدثكم عن عقليات الناس الذين يرفضون نظرية التطور ويخالفونها ويحاربونها. ما هو مستواهم العقلي والعلمي والمعرفي، وما هو موقفهم من العلوم ومن التقنية ومن التطور ومن النهضة ومن الحضارة، حتى نحصل على مقياس ومعيار جديد في الحكم على نظرية التطور. لكن قبل أن أبدأ، أود تلخيص ما قلته خلال الأيام الماضية. نظرية التطور لا تعارض الدين، لا تنافي الإيمان، بدليل أن صاحب النظرية نفسه داروين لم يلحد ولم يترك إيمانه بالله. ثانياً، نظرية التطور لا تعني ولا تقول ولا تفيد بأن أصل الإنسان قرد، بل تقول بأن كل المخلوقات مشتركة في خلية واحدة، في أصل واحد. هذا الأصل خرج من البحر، من الماء، من الأنهار، أيا كان، المهم أنه خرج من الماء، وهذا مصداق لقول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولا يمنع أيضا أن تكون الخلية الأولى تكونت وتخلقت من طين ونحو ذلك. ولم يقل أحد من العلماء بأن الإنسان كان قرد، أو أصله قرد، أو أنه يشترك مع القرد في كل الخصائص، لا، في أي مرحلة من المراحل، فقط كان يتشابه مع القرود في مرحلة أكثر من المراحل الأخرى، وهذا حاصل حتى الآن. يعني يوجد كثير من القرود الشمبانزي ونحوه يشبه الإنسان إلى حد كبير. أما آدم وحواء وموقفنا من النصوص التي تتحدث عن هذه القصة، فأنا في وجهة نظري أرى بأنها قصة تربوية، قصة وظيفية، كما يقول الفلاسفة قديما بأن الخطاب المقدس أصلا خطاب تربوي وظيفي باطني ليس على ظاهره غالبا. ونحن لدينا شواهد على حقائق علمية ثبت مخالفتها للنص، فكان موقفنا هو تأويل النص وتفسيره وإعادة شرحه بطريقة توافق الحقيقة العلمية، وذكرت هذا في مقاطع سابقة. ومن المقبول كفرضية أن تكون هذه النصوص التي تحدثت عن آدم تشير إلى التطور الأول، الصورة الأولى للإنسان الحالي الذي اسمه آدم. يعني هذه فرضية مقبولة ومعقولة. أخيراً، قلت بأن هناك من يعارض نظرية التطور من الباحثين، لكن ليس لبحثهم قيمة في الأوساط العلمية. هذا الرأي لا يدرس. الذي يدرس في الجامعات، الذي يعتمد في المراكز البحثية، الذي يعتمد في المستشفيات، الذي يقوله الذكاء الاصطناعي، الذي ثبت بالأدلة الكمبيوترية الدي ان اي أن التطور صحيح وثابت، وأن البشر تخلقوا عن كائنات سابقة طوال ملايين السنين. يعني عمر الحياة هذه ترى ملايين من السنوات التي لم تسجل في التاريخ. التاريخ سجل آخر شيء 10,000 سنة، أقصى مرحلة مسجلة في التاريخ 10,000 سنة. يا أخي، عندك مليون سنة أو أكثر سابقة، هذه غير مسجلة في التاريخ، فأنت لا تدري ما الذي حصل فيها. العلم فقط هو الذي يكتشف تلك المراحل بمساعدة التقنية وبواسطة الاستقراء والتحليل النظري. لكن هؤلاء الباحثين ليسوا عندنا، عندنا الأغبياء الذين يرفضون النظرية بمحض الجهل والتعصب والتوهم بأنها نظرية إلحادية. طيب، دعونا نتعرف على تاريخ هؤلاء الناس الذين يرفضون نظرية التطور ويعتقدون بأنها نظرية ضد الدين ونظرية إلحادية ونظرية كفرية، ومن يقول بها فهو مارق من الإسلام. دعونا نتعرف على تاريخهم حتى نعرف ما هي العقليات التي تخالف هذه النظرية. هؤلاء الناس كانوا في أحد الأيام يقولون بأن القهوة الكافي خمر وكان محرم، وثابت هذا في فتاوى موجودة في النت تبحث عنها. ناس تفتي بأن شيوخ دين يفتون بأن القهوة خمر ولا يجوز شربها. ناس كانوا يقولون بأن البرقية جن وسحر في تلك الأيام، ولا يجوز التعامل معها لأنها من أعمال السحرة والشياطين. ناس كانوا يحرمون الراديو وكذلك يقولون بأنه سحر وشياطين. خلفهم حاليا لا يقولون هذا الشيء، لكن أسلافهم شيوخهم الأولين كانوا يقولون هذه الأمور. يعني أقصد أن الخلف الحالي اللي يحاربون نظرية التطور سيأتي يوم من الأيام يوضعون في صف هؤلاء الذين كانوا يقولون بأن البرقية سحر والراديو شياطين. ناس كانوا يرفضون السيارات ويرون بأنها من وسائل التغريب والبعد عن الدين. ناس كانوا يرفضون تعليم المرأة ويعتقدون بأن هذا يؤدي إلى الانحلال. ناس شنوا غزوة على وزارة الإعلام، تخيل معي، هجموا على وزارة الإعلام بتهمة أنها تنشر الكفر والرذيلة. وزارة الإعلام تقدم أخبار ومعرفة للناس، حاربوها وهجموا عليها غزوة. ناس كانوا يحاربون التلفزيون، هذا التلفزيون كان كارثة من الكوارث وكبيرة من كبائر الذنوب، وأنا عشت هذه المرحلة في طفولتي. كانوا يمرون على البيوت وينصحون أولياء الأمور، يقولون لهم بأن هذا التلفاز خطر عليك في قبرك وفي آخرتك ويجب عليك أن تحطمه، ويعطونهم آيات وأحاديث ويعظونهم حتى يكسرون التلفزيون، فترة تكسير التلفزيونات. طيب، ناس يؤمنون بالمهدي وبالآخر الزمان وعلامات الساعة، وظهر فيهم واحد اسمه جهيمان طبق هذه النظريات لديهم واحتل الحرم وقتل الناس. ناس لا يؤمنون بوطن ولا دولة ولا أمن ولا أمان ولا نظام ولا قانون، وحياتهم كلها محاربة للمصالح للمكتسبات التي تعب الناس في تحقيقها. ناس كانوا يرفضون الإنترنت ويحاربونه ويعتقدون أنه وسيلة من الوسائل الكفرية لتغريب الناس وغزوهم فكريا. ناس يعتقدون بأن الدراسة في الخارج يعني التخلي عن العقيدة وعن الإيمان وعن المبادئ. طبعا أنا أتحدث عن آرائهم القديمة لأنهم تطوروا، يعني بعضهم تلاميذهم يطورون ويحدثون ويتناسون ويتجاهلون الفتاوى السابقة ويلعبون على ثغرة الذاكرة القصيرة، وفي أحد الأيام سيثبتون نظرية التطور وسيقولون بأن الدين سبق إليها. فأنا أعطيك السرد التاريخي حتى تفهم إيش اللي حيصير مستقبلا. مستقبلا هؤلاء الذين يحاربون نظرية التطور ويكفرون أصحابها سيثبتونها بعدما يهزمهم العلم والمعرفة. طيب، أيضا كانوا يقولون بأن الأرض ثابتة ولا تدور، ويوجد فتاوى موجودة حتى الآن، ويقولون بأن هذا يخالف الكتاب والسنة. الأرض هي مركز الكون، والشمس والقمر والنجوم وكل شيء في الكون يدور حول الأرض، ومن يقول ضد ذلك فهو يخالف الكتاب والسنة. يعني كل ما توصل إليه الآن علم الفلك، كل ما توصلت إليه ناسا بمجاهرها بمختبراتها بأبحاثها، كل ما توصل إليه علماء الفيزياء هذا باطل وخطأ، والصواب لديهم هو ما يوجد في الكتاب والسنة من نصوص ليست علمية. يعني مستحيل يوجد إنسان حاليا عنده حد أدنى من المعرفة الفلكية يعتقد بأن الأرض هي مركز الأرض، كما يقول هذا الشيء عبد الرحمن البراك، فتوى له موجودة في اليوتيوب يقول ما يتحدث عنه الكفار من كواكب ومجرات وشموس أخرى، يقول هذا كله كذب، ما في إلا شمس واحدة، والأرض النجوم والقمر والشمس تدور حول الأرض. بينما من يتعمق في الكون في الفلك يرى أن الأرض شعر في 200 فروة، لا أقول لك فروة واحدة، لا، شعر في 200 فروة أو أكثر. نشت شوي حبة رمل في صحراء، وليست مركز ولا شيء، ولا تعتبر لها قيمة أبدا في هذا الكون. ليست مركز. الشمس هذه هي أصلا هامشية في الكون. الشمس هذه اللي نشوفها أيضا هامشية، وليس لها يعني تأثير كبير، أو ليست محورية ومركزية في الكون كامل، وهي الشمس، فما بالك بالأرض؟ وهذا يقول لي أن الأرض هي مركز الكون، وهي المحور، والأفلاك كلها تدور حول الأرض. طيب، ناس يقولون بأن السماء لها يعني مثل القبة، ولها قواعد تحملها الملائكة، كما هي فتوى الرحمن البراك يقول السماء موجودة فوق الشمس، ولها قواعد تحملها الملائكة حتى ما تسقط، كما هو ظاهر النص وكما هو صريح النص. أصلا لا يوجد سماء، لا يوجد سماء، لا يوجد يعني سقف للكون حاليا، يعني في الفلك لا يوجد سقف بهالمفهوم المتخيل. قد يوجد يعني شيء، لكن قد يوجد حد معين، لكن إلى الآن لم يكتشف. وأيضا ليس سماء بالمعنى المتخيل، هم يتخيلون كأن الكون طوابق، وفي الأعلى طابق السماء، وفوقها الله والملائكة. لا، ليست الأمور بهذه الطريقة الجاهلة البدائية، إنما يوجد فضاء لا متناهي يزيد اتساعا ويزيد تمددا، ولا يوجد جاذبية في الفضاء. ليش تتثبت السماء؟ ليش؟ يقول لي إن السماء في الأعلى مثبتة بقوائم تحملها الملائكة. ليش تحمله؟ ما في جاذبية. الجاذبية هي في الأجرام. هؤلاء هم أعداء نظرية التطور، هؤلاء هم الجهلة المغفلين الأغبياء الذين يحاربون نظرية التطور، وهذه هي فتاويهم، وهذه هي آرائهم. الآن استمع معي إلى هذه الفتوى المضحكة والمسلية. فتوى يقول فيها صاحبها بأن الشمس ليست حارة. هذه الشمس اللي تسلخ الجلد يقول ليست حارة. فبالله عليك، يعني هل تريدني أن أترك العلم وأترك الأدلة التقنية وأترك البراهين الواضحة وأصدق المخرفين الجهلة يقول لي الشمس ليست حارة؟ طبعا هو يقول بأن الشمس ليست حارة لأن كلما ارتفعت كلما برد الجو، بينما المفروض أنك كلما اقتربت من جرم الشمس تزيد الحرارة، لكن الواقع أن كلما انخفضت حصلت الحرارة واشتدت الحرارة، وهذا جهل وجهالة. الحرارة والبرودة في الأرض فيما تحت الغلاف الجوي لا تحكمه الشمس فقط، أيضا عوامل جوية أخرى. يعني الشمس ليست مثل الدفاية اللي كلما قربت منها احترقت، لا، الشمس بعيدة جدا عن الأرض، ويوجد عوامل داخل الغلاف الجوي تحكم الحرارة والبرودة. مفسرة علميا هذه في جوجل أو في تشات جي بي تي. لكن إذا تبغى تعرف حرارة الشمس، شوف الكواكب هذه اللي قريبة من الشمس، عطارد والزهرة، هذه كواكب الحرارة فيها لا تحتمل لأنها قريبة من الشمس. فأنا أعطيكم هذه الأمثلة عشان تتعرفون على العقليات هذه اللي تحارب نظرية التطور، وأن لها ماضي مخجل في محاربة العلم وفي محاربة التفكير والنظر السليم، وأنها في كل مرحلة من المراحل تعتقد بأنها تدافع عن الدين وعن النص وعن القرآن. كل هذه السلسلة الطويلة من الإرشيف الغبي والمخجل في تحريم الاختراعات، في تحريم النظريات، في رفض العلم، كلها كانت تعتمد على نصوص وعلى دين وعلى مسلمات وعلى عقيدة. فغدا سوف يتخلون عن رفض من نظرية التطور ويثبتونها ويحاربون شيئا جديدا، وهكذا دواليك. وبعضهم يقول الشمس وحرها وضوءها كما يقولون مثل ذلك في النار، وهذا التمثيل أصح لو ثبت أن في جرم الشمس حرارة تقوم بها فإنها لو صح. لو شوف، لا انتبه، لو صح يعني المسألة فيها خلاف بين علماء الطبائع وعلماء الهيئة، في خلاف هل الشمس تقوم بها حرارة في جرمها؟ والأظهر يعني أقول في نظري إن الأظهر للشمس ليست حارة، جرمها ليس حارا، لأن لو كان جرمها حار كان يعني يلزم من هذا أنك كلما تقترب وترتفع يكون أشد حرارة، لأنك تقترب من الجسم الحار، تقترب وأنتم تقرؤون الآن في تعليمات في الطيران يقول لك وأنت في الطبقات في عالية في الطائرة ماذا يقولون عن درجة الحرارة؟ شفتوها؟ باردة. شو يقولون؟ كم؟ تنخفض؟ يقول درجة الحرارة كذا، ما أدري أظن يقول تحت الصفر. يعني كل ما ترتفع تقول الأمور أشد برودة. إذن الحرارة هذه كما يذكر الشيخ وهو المحسوس إن الحرارة الآن ناشئة من الشعاع الواقع على الأرض. شعاع الشمس تتولد الحرارة متولدة من شعاع الشمس والجسم الذي هو عليه.